الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى رحمة واسعة: باب ما يقول إذا سلم من الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وأبو معاوية عن عاصم الأحول بهذا الإسناد نحوه، وقال: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال رحمه الله: وفي الباب عن ثوبان وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح، وقد روى خالد الحذاء هذا الحديث من حديث عائشة عن عبد الله بن الحارث نحو حديث عاصم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة المتعلقة ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوله بعد السلام، والمراد بذلك بيان الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في الأذكار التي يستحب للمسلم أن يحافظ عليها إذا فرغ من الصلوات. وقد ذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن هذه الأذكار داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات المكتوبات دون النوافل. وقال بعض العلماء: يستحب الذكر عقب الصلاة سواء كانت نافلة أو كانت فريضة. ولا شك أن من أجل القربات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى أن يكثر المسلم من ذكره وشكره والثناء عليه بما هو أهله. ولذلك قال سبحانه وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فبين سبحانه وتعالى أن ذكره أكبر. قال بعض العلماء: أي أن ذكر الله سبحانه وتعالى أكثر وأعظم عند الله عز وجل في الثواب وحسن العاقبة في الآخرة والمآب. فالمحافظة على ذكر الله سبحانه وتعالى كلها خير، ولكن المحافظة عقب الصلوات لا شك أن لها مزية عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ وداوم عليها. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذكره عقب أداء الصلوات كما في آية النساء والجمعة، فبين سبحانه وتعالى فضل الذكر وأنه ينبغي للمسلم إذا فرغ من الصلاة أن يكثر من ذكره سبحانه وتعالى، يذكره قائما وقاعدا وعلى جنب. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على فضيلة الذكر عقب الصلوات، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه لا يخيب من حافظ على الذكر، فأخبر أن المعقبات التي يقولها المسلم عقب الصلوات لا يخيب إذا قالها معقبات لا يخيب قائلهن، فالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل لله عز وجل خفيف على اللسان ثقيل في الميزان حبيب إلى الرحمن. وأما بالنسبة لهذا الذكر فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الذكر عقب الصلاة ليس بفريضة واجبة، وأنه مستحب مندوب لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقد أمر الله جل وعلا به أمر ندب واستحباب، وليس هو بحتم ولا إيجاب. وأما بالنسبة لأنواع الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إماما بأصحابه رضي الله عنهم، وكان إذا ذكر ربه عقب السلام تنوع الذكر على حسب الحال، فكان يذكر الله وهو قاعد في مصلاه، وذلك بالاستغفار وقوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهذا الذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ووجهه إلى القبلة قبل أن ينصرف إلى الناس. وحديثنا حديث من مؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها يدل على أنه كان لا يكث في وجهه إلى القبلة إلا بهذا القدر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام ينفتل إلى أصحابه فيقبل عليهم بوجهه صلوات الله وسلامه عليه، فإذا أقبل عليهم سبح ربه وحمده وكبره وهلله بما هو أهل، فتارة يهلله على يسبحه ويحمده ويكبره على وجه، ثم يخالف هذا الوجه بوجه آخر. ولذلك تنوعت أذكاره صلوات الله وسلامه عليه من حيث العدد ومن حيث الصفة حتى قال العلماء رحمهم الله إن هذا الاختلاف إنما هو اختلاف تنوع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد تعليم الناس، فمن أتى بأي ذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحسن، ولا يشترط أن يكون على ذكر معين منها. وما ورد من الأذكار مختلف العدد، فالأفضل والأكمل للمسلم أن يحرص على أكبرها عددا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما نوع في الأحوال لكي يبين صلوات الله وسلامه عليه جواز الكل. وإذا كانت الأعداد مختلفة فالأفضل والأكمل أن يطلب المسلم أعلاها، وأن يبتغي ما هو أشرف فيها وأسناها. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله إن الأفضل أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ثم يقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي رواية يحيي ويميت، وفي رواية بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وإذا قال المسلم ذلك غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى المصلي صلاة الفجر والمغرب وقال ووجهه إلى القبلة قبل أن يثني رجله وقبل أن يكلم الناس لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه مثلا، وكان كمن اعتق 10 من الرقاب وجعلها الله له حرزا من الشيطان وحفظا. وجاء في رواية السنن أنه لا يدركه ذنب إلا أن يشرك بالله، وهذا فضل عظيم وخير كبير جسيم لا يحافظ عليه إلا الموفق السعيد. وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأذكار الأخر، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه فضل الذكر بعد الصلاة حتى جعله من أعظم العطايا وأحب المنح التي منحها لأحبابه وأصفيائه صلوات الله وسلامه عليه. ففي الحديث الصحيح أنه قال: يا معاذ، والله إني أحبك، فلا تدعن كلمات تقولهن دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا دعاء عظيم أمر به صلوات الله وسلامه عليه حبيبه في الله، وعلم به وعلم أمته أن يقولوه أدبار الصلوات المكتوبات. فالمقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على الذكر، والأفضل والأكمل في هذه الأذكار وغيرها مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله المسلم قبل أن يقوم من مصلاه منصرفا إلى بيته أو إلى شيء آخر، وذلك لأنه إذا جلس في مصلاه وذكر ربه، وذلك أن المصلي إذا صلى الصلاة وجلس يذكر الله صلت عليه الملائكة واستغفرت فقالت: اللهم صل على فلان، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهذا كله ما لم يقم من مصلاه ويغادر. والأمر آكد في صلاة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ندب من صلى صلاة الفجر في الجماعة أن يمكث في مصلاه، وأن لا يبرح ذلك المصلى إلا بعد طلوع الشمس. ثم أخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا صلى المصلي في جماعة، إذا صلى صلاة الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله في مصلاه حتى تطلع عليه الشمس ثم صلى 2 ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. فهذا فضل عظيم وثواب كبير من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذهب طائفة من العلماء إلى تفضيل الذكر على غيره من الطاعات، لأن الله سبحانه وتعالى رتب على اليسير من الذكر الأجر العظيم والثواب الكبير، مما يدل على فضل الذكر وفضل الذاكرين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل الذكر بعد الصلوات المكتوبات، وأخبر أن من حافظ على الذكر عقب الصلاة المكتوبة أدرك من سبقه وفات من بعده، وكان خير أهله ممن هو بين ظهرانيهم. ففي الصحيحين واللفظ للبخاري أن فقراء المهاجرين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأمر إذا ذكرتموه أدركتم من فاتكم وسبقتم من بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. ثم قال: تقولون تماما 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فدل هذا على فضل هذه الأذكار عقب الصلوات، فالله يجعل فيها تكفير الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب ورفعة الدرجات عنده سبحانه وتعالى. ولا يختص هذا الذكر بالصلاة مع الجماعة إلا ما ورد مخصوصا في بعض الأحاديث من بعض الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للحكم، فإن الذكر عقب الصلاة المفروضة يشمل الرجال والنساء، ويشمل كذلك من صلى مفردا أو صلى منفردا أو صلى مع الجماعة، كلهم شركاء في هذا الفضل. وقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الحديث أجمع العلماء رحمهم الله على أنه من الأذكار المستحبة أن يقول المصلي عقب السلام: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت، وفي رواية: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قوله: اللهم أنت السلام، اللهم أصلها يا الله. وقوله: اللهم أنت السلام إثبات لهذه الصفة لله عز وجل، فالله هو السلام كما أخبر بذلك في كتابه المبين: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فهو المسلم لأوليائه وأصفيائه وعباده الصالحين، يسلم عليهم فيسلمهم من الشرور والآفات، وينجيهم من المصائب والمهلكات تفضلا منه سبحانه وتعالى وكرما. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومنك السلام، فلا يسلم إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك يجب على المسلم إذا وقع في المكروهات أن يعتقد اعتقادا جازما أنه لا يسلمه من البلاء إلا الله وحده لا شريك له، فلا يسلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهم، بل هو سبحانه وتعالى الذي ينجي من المهالك. أنت السلام ومنك السلام، فأنت المسلم لعبادك وحدك لا شريك لك، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت تفاعل من البركة وأصلها الخير والزيادة، يقال شيء مبارك إذا كثر خيره وعظم ما فيه من النفع، فالله وحده عظيم البركة، ولا يمكن أن تكون البركات إلا من الله وحده لا شريك له، فهو الذي يبارك عباده ويبارك لعباده، كما قال سبحانه عن نبيه زكريا: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وكذلك قال عن نبيه عيسى عليهما الصلاة والسلام: فالله وحده منه البركة سبحانه وتعالى، تبارك جل جلاله في أسمائه وصفاته كما قال سبحانه: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله: يا ذا الجلال والإكرام، فالله وحده جل جلاله وهو سبحانه أهل الكرم، فلا أكرم من الله سبحانه وتعالى على عبيده وخلقه. ومن كرمه سبحانه تفضله عليهم بالنعم ودفعه للبلايا والنقم، يبتدئ بالإحسان وإن لم يسأل، ويبتدئ بالفضل سبحانه وتعالى. ولا أكرم منه إذا أعطى، يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، يحب السائلين ويكرم الراجين تبارك، وهو أرحم الراحمين. ومن كرمه سبحانه وتعالى غفرانه للذنوب، فليس هناك أعظم من كون الإنسان يساء إليه يسيء بي فيما بينه وبين الله عز وجل، فيرتكب الذنوب ويصيب العيوب، ومع ذلك ربما سأل ربه في لحظة يسيرة أن يغفر ذنبه فغفر له في طرفة عين، كما في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. فهو سبحانه وتعالى الكريم، ولا أكرم منه جل وعلا. ومن كرمه سبحانه وتعالى أنه إذا ضاقت على العبد الأرض بما رحبت، وضاقت عليه نفسه من البلاء وشدة العناء، ونوجه وجهه لفاطر الأرض والسماء، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجيب سؤله بكشف الضر فحسب، بل يكشف الضر ويزيده تفضلا منه وكرما، وليس لكرم الله سبحانه منتهى. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشملنا بذره وإحسانه، وأن يعمنا بعفوه وصفحه وغفرانه. هذا الحديث اشتمل على نوع من الأنواع المتعلقة بالذكر، وتنقسم أنواع الذكر بعد الصلاة إلى قسمين: القسم الأول ما كان من التمجيد المحض، والقسم الثاني ما كان من الدعاء المحض. فأما بالنسبة لأذكار الصلوات المشتملة على التمجيد المحض، فمنها حديث أم المؤمنين رضي الله عنها الذي معنا، حيث اشتمل على تمجيد الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما تقدم من حديث المعقبات. وأما بالنسبة للقسم الثاني وهو الدعاء المحض، فمنه ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عقب الصلاة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات. وكذلك قوله لمعاذ حينما أمره أن يقول دبر الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا من الدعاء المحض، ومنه سؤاله عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر، حيث كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فهذا من الدعاء المحض، وكله جائز، والأفضل والأكمل للمسلم أن يجمع بين هذه الفضائل كلها. وفي حديث عائشة الذي معنا أخبرت رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمكث في مصلاه إلا بقدر أن يقول هذه الكلمات، ففي هذا دليل على أن السنة للإمام إذا صلى بالناس ألا يطيل مكثه وهو في قبلته، وإنما السنة أن ينصرف بعد الصلاة بعد أن يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول شيئين: أولهما الاستغفار لثبوته في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، والثاني أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك ينفتل إلى الناس ويصرف وجهه إلى من وراءه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله بيان السنة في الانصراف، هل ينصرف بوجهه على الناس أو ينصرف إلى الجهة اليمنى وحدها، وقد اختلف، وسنبين إن شاء الله تعالى خلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. أما الإجماع فإنه منعقد على أن الإمام لا يطيل المكث وهو في مصلاه، والسبب في ذلك أنه يعطي الناس ظهره، ولا ينبغي للإنسان أن يعطي الناس ظهره إلا من حاجة وضرورة، فإذا انتهت الحاجة وهي تقدمه على الناس للصلاة فإنه ينصرف إلى الناس لكي يكون، وذلك أبلغ وأكمل في الإكرام. وكذلك فيه دليل على انقضاء الصلاة وانتهائها. المسألة الثانية: لماذا بقي عليه الصلاة والسلام بهذا القدر الذي يقول فيه هذا الذكر؟ وقد قال بعض العلماء في الجواب: إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث هذا اليسير من الوقت حتى إذا كان هناك نقص من الصلاة يمكنه أن يتلافاه عليه الصلاة والسلام، ولذلك استحب للأئمة أن يبقوا على هذا الحال قليلا لأجل أن يتداركوا الأمور الفائتة، فلربما صلى الإمام وصلاته ناقصة، ولربما سلم الإمام ونسي أمرا واجبا عليه فلزمه سجود السهو، فحينئذ يمكنه أن يتدارك بالسجود ووجهه إلى القبلة. أما إذا بادر بالانصراف فإن الأمر لا يمكن أن يأتي على ذلك الوجه. كذلك من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه النساء، والنساء في ذلك العصر لا شك أن كان مسجده عليه الصلاة والسلام صغيرا، فكان عليه الصلاة والسلام لا يبادر بالانصراف مباشرة حتى يتمكن النساء من الانصراف والذهاب قبل أن يقبل عليهم عليه الصلاة والسلام بوجهه. وكل هذه الأمور تحتملها السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الانصراف بعد الصلاة. وعلى كل حال فإن المنبغي للمسلم أن يحقق هذه السنة إذا صلى إماما بالناس، ولذلك أنكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد نكيرهم على الإمام الذي يعطي الناس ظهره ويبقى في مصلاه على هذه الصفة، حتى قال علي رضي الله عنه وأرضاه: احصبوه أي ارموه بالحصى حتى ينفتن من المكان الذي هو فيه. كل ذلك إنكارا لهذا المنكر الذي فيه انتقاص للناس ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. التهليل السنة فيه أن يكون عقب انتهائه من التسبيح والتحميد والتكبير 33، فيقول تماما 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو يحيي ويميت، وفي رواية: بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأما بالنسبة لصلاة المغرب والفجر والعصر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته وهديه أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، إلى آخرها، قبل أن يثني رجله، وقبل أن يكلم الناس كما تقدم. وقوله: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثناء على الله سبحانه وتعالى. اللهم لا مانع لما أعطيت، فما فتح الله أبواب رحمة على عباده فلن يستطيع أحد أن يغلقها، وما أمسك سبحانه من الرحمات فلن يستطيع أحد كائنا من كان أن يرسلها. فلا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع. الملك ملكه، والأمر أمره، وإليه يرجع الأمر كله. فاعبده واصطبر على فيعبده العبد ويصطبر على ذلك ثقة به سبحانه وتعالى وتوكلا عليه. فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله أن يسعد عبدا من عباده رزقه هذه العقيدة الصافية الكاملة الخالصة له سبحانه وتعالى، أن يعتقد اعتقادا جازما من صميم قلبه وفؤاده أنه لا مانع لما أعطاه سبحانه، ولا معطي لما منعه جل جلاله وتقدست أسماؤه. والسعيد من عباد الله من وقر في قلبه ذلك، فعندها يكون غنيا بالله، فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى. لا يضره كيد الكائدين، ولا يؤذيه حقد الحاقدين، لأن قلبه معلق بالله رب العالمين. اللهم لا مانع لما أعطيت، فمن وثق بالله جل وعلا كمال الثقة والإيمان أن الخير كل الخير بيده سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله إليه جل جلاله، هانت عليه الدنيا ومن فيها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل، ومن صرفه الله جل وعلا عن هذا الأصل العظيم والمقام الشريف الكريم، خسر الدنيا والآخرة ذلك الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، يدعو لمن ضره وأقرب إلى نفعه، أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. وما فاز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وما فاز التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، إلا بهذا الإيمان الكامل والثقة التامة الكاملة بالله رب العالمين. وما ضاقت الدنيا على عبد إلا إذا ضعفت عقيدته في هذا الأصل العظيم. فمن علم علم اليقين أنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منعه سبحانه وجه قلبه وقالبه إلى الله، فإن كان في نعمة وخير وبر وإحسان شكر ربه وحده لا شريك له ولم يخف من أحد سواه كائنا ما من كان، وإن كان في ضراء أو شدة علم أن الخير كله من الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعطيه غير الله جل وعلا، فيوجه وجهه إلى الله رغبة ورهبة وصدقا والتجاء حتى يتأذن الله له بالفرج العاجل القريب. فهذا أصل عظيم ينبغي للمسلم دائما أن يستشعره في أموره كلها، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولذلك إذا ساء ظن العبد بالله جل وعلا فأصبح يعتقد أن الضر والنفع بيد أحد غير الله ضاقت عليه الدنيا فعظمت همومه وكثرت غمومه وكثرت شكواه واشتدت بلواه، ولا ملجا ولا منجا من الله إلا إلى الله. ولذلك قال سبحانه وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فمن اعتقد اعتقادا جازما أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يتولى أمره كله، وقوله عليه الصلاة والسلام ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الحظ منك حظه. ومن هذا الذي يستطيع أن يفر أو يهرب من الله سبحانه وتعالى؟ فمهما كان في خيره ونعمته ورخائه ولو كان أغنى الناس مالا فإن الله قد يجعل شقاءه في ماله كما فعل بقارون، فقد كان أغنى الناس مالا حتى كانت مفاتيح الكنوز التي أعطاه الله إياها لا تستطيع العصبة أولو القوة حملها من كثرتها وعظيم ما فيها من الكنوز والخيرات. فلما تمرد على الله واعتقد أن ما أوتيه بفضله لا بفضل الله، وقال إنما أوتيته على علم عندي، أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، فخسف به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة، ولم تنفعه أمواله ولا أعتاده ولا رجاله. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد عبده بالسوء لم يستطع أحد أن يحول بين الله وبين عبده الضعيف، وإذا أراد عبده بالخير لم يستطع أحد أن يحول بين العبد والرب اللطيف. فالأمر كله إلى الله جل الله وتبارك الله ولا إله سواه. فكان العلماء رحمهم الله والأئمة يوصون بهذا الأصل العظيم الذي عليه مدار الأمور كلها، فصلاح أمور العباد في الدنيا والآخرة أن يعظموا الله حق تعظيمه، وأن يعتقدوا في الله سبحانه وتعالى ما هو أهله، فلا يصرفوا ما لله من القدرة والعظمة لأحد سواه كائن من كان. فالخير كله من الله، والشر كله لا يدفعه ولا يصرفه أحد سواه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا برحمته وأن يعمنا بعفوه ومغفرته. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار قال حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم قال: أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وأبو عمار اسمه شداد بن عبد الله. اشتمل هذا الحديث على ترتيب الأذكار، وبين أن السنة أن يبتدئ المصلي بالاستغفار، والله يحب الاستغفار والمستغفرين، وما استغفره عبده إلا غفر ذنبه وستر عيبه وفرج كربه. يستغفر العبد ربه بعد انتهائه من الصلوات وأدبار انقضائه من الطاعات الكريمات من الركوع والسجود وذكر الله جل وعلا. ولا شك أن استغفار العبد بعد انتهائه من الصلاة لا شك أنه من أتم الأحوال وأفضلها، لأن القلب يكون منشرحا بذكر الله جل وعلا. ومناسبة الاستغفار عقب الصلاة واضحة ظاهرة، فإنه ربما قصر في صلاته أو قصر في حقوق ربه فقال: أستغفر الله، والسين والتاء للطلب، أي أسألك الله أن أسألك الله، أي أسألك يا الله أن تغفر ذنبي. فهو استفعال من الغفر، وأصل الغفر في لغة العرب الستر، وقوله أستغفر الله أي أسأل الله مغفرة لذنوبي، والله غفور رحيم. والسنة أن يكون هذا الاستغفار 3 مرات، والأفضل أن يرفع به صوته قليلا حتى يعلم الغيب ويتعلم الغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، خاصة إذا كان من الأئمة. وفي هذا الاستغفار ذلة بين يدي الكريم القهار، وسؤال الرحمة من العزيز الحليم الرحيم الغفار. وقد أخبر الله جل وعلا أنه يغفر لعبده إذا استغفر: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالله يحب هذا الذكر، ومن لزم الاستغفار جعل له ربه من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ومن لزم الاستغفار أصابته رحمة الله جل وعلا. ولذلك أخبر سبحانه وتعالى عن عظيم فضل هذا الذكر، أنه يوجب زيادة الخيرات ودفع المصائب والبلايا والمكروهات. فالاستغفار يحول بين العبد وبين نزول العقوبة والعذاب. ولذلك قال الله جل وعلا عن المشركين: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يعذب المستغفرين، وأخبر سبحانه وتعالى أنه يزيد النعم ويبارك فيها ويبارك فيما أسدى من الفضل والكرم. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فأخبر أن الاستغفار سبب في زيادة النعم والخيرات، ولذلك لما أمر الناس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يستسقي لهم حينما قحطوا رقى رضي الله عنه وأرضاه المنبر وما زال يستغفر ربه ويسترحمه ثم نزل قالوا له لم تستسق لنا قال بل سألت الله بالمجاديح التي يستسقى بها الغيث ومراده بذلك استغفاره لله جل وعلا فما لبثوا إلا اليسير وأمطرت السماء فالاستغفار فيه خير كثير ولذلك كان العلماء رحمهم الله يوصون إذا نزلت المصائب أن يكثر الناس من الاستغفار ومن نزلت به مصيبة فالأفضل له والأكمل أن يستديم الاستغفار لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كسفت الشمس في زمانه أخبر عليه الصلاة والسلام أن انكسافها بسبب الذنوب ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر لا ينتايتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يخوف بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا وأمر عليه الصلاة والسلام بالدعاء والصدقة قال العلماء وأفضل الدعاء حين ذاك أن يكثر من الاستغفار فالاستغفار كله خير وبركة فاستفتح صلوات الله وسلامه عليه الذكر عقب الصلاة بالاستغفار وذلك من أعظم الذكر وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى ثم إن هذا الاستغفار يكون ثلاث مرات لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرره ثلاثا والثلاث وتر والله يحب الوتر ثم يقول بعد ذلك اللهم أنت السلام ومنك السلام كما تقدم. فضيلة الشيخ، سائل يقول هل يجوز للمأموم أن يقوم من مكانه قبل أن يقبل الإمام بوجهه على الناس؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فهنا تنبيهان أحب أن ننبه عليهما. الأول، سيكون هذا الدرس إن شاء الله هو آخر الدروس قبل الحج، وستستأنف الدروس إن شاء الله تعالى عقب الحج في الأربعاء الثاني بعد الحج. الأمر الثاني، الحقيقة كثر طلب الإخوة ورغبتهم في نقل الدرس من هذا المسجد، وفي الحقيقة لظروف وأسباب عديدة، منها مشقة الوصول بسبب الزحام وضيق المواقف في بعض الأحيان، وما يتسبب في بعض الأحيان في تضرر الجيران وحصول بعض الضرر، إلى عدة أسباب أظنها لا تخفى الإخوة. والله يشهد أنني أحب هذا المسجد لشيء في الحقيقة أراه من البر الواجب، لأني أراه أن بقاء الخير لصاحب هذا المسجد ومن له الفضل فيه أعظم في الأجر والثواب له، خاصة وأن له فضلا عن الوالد رحمه الله، فكنت أرى من البر أن يبقى الدرس كما هو، ولكن نزولا عند إلحاح الإخوان طلبهم وتضرر النساء بسبب الصوت خاصة، ويعني مع المحاولة الكثيرة، مع أننا طلبنا ورغبنا في إصلاح الوضع وكما تلاحظون والكل يلاحظ هذا، ولا شك أن هذا شيء مؤسف وشيء مؤلم جدا، لكن إن شاء الله سننقل الدرس إلى مسجد الحمودي أو إلى مسجد آخر على حسب إن شاء الله ما نرى أن الأصلح والأفضل والأرفق بالأخوة، وهذا إن شاء الله سيعلن عنه عقب الحج إن شاء الله، سنعلن عن المكان، لكن إن شاء الله إذا تيسر بنا

وهذا يدل على أنه مستصحب للحالة التي كان عليها بعد فراغه من أداء فريضة ربه، وهذا هو الأتم والأكمل والذي يرجى لصاحبه أن يحوز هذا الفضل. نسأل الله العظيم من واسع فضله، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يوجد ذكر بعد صلاة النوافل والسنن، أم الذكر بعد صلاة بعد الفرائض فحسب؟ بعض العلماء يقول الأمر في الذكر واسع، وما ورد مقيد في بعض الأحوال بالصلوات المكتوبات لا يمنع أن يكون هناك ذكر للنوافل، لكن هناك نوافل ورد لها ذكر مخصوص، مثل الوتر، كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من الوتر يقول سبحان الملك القدوس 3 مرات، فإذا كان في المرة الثالثة مد وقال سبحان الملك القدوس ورفع بها صوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهذا من السنة. تأسى المسلم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهذا ذكر مخصوص بنوع من النوافل المخصوصة. وكذلك إذا كان بعض العلماء يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تستحب في جميع الصلوات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة، دبر كل صلاة، وكل من ألفاظ العموم، والصلاة نكرة، وهذا يدل على أنها جميع الصلوات سواء كانت نافلة أو فريضة، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، فشيء تحتمله السنة لا شك أن صاحبه إذا فعله يتأول سنة النبي صلى الله عليه وسلم وله سلف وأئمة يقولون بذلك، فهو على خير وبر، والله تعالى. فضيلة الشيخ، سائلة تسأل: هل يجوز لها أن تخرج من مكة بعد عمرة التمتع مع زوجها إلى جدة ثم يحرمان بالحج من جدة، وتريد منكم غفر الله لكم التفصيل في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أدى الإنسان عمرة بعد دخول أشهر الحج، أشهر الحج بإجماع العلماء تبدأ بشهر شوال، فإذا كانت ليلة عيد الفطر يبتدئ ميقات الحج الزماني، والعجيب أن الحج بين العيدين، ينتهي المسلم من ركن الصيام فيستفتح ركن الحج إلى بيت الله الحرام، فضل من الله عز وجل عظيم على هذه الأمة، فهي من خير إلى خير ومن بر إلى بر. إذا دخلت أشهر الحج بهلال شوال فإن المسلم إذا أدى عمره وكان قد أتى من الآفاق وأدى عمره ومكث بمكة وحج من عامه ولم يرجع إلى بلده ولم يسافر بعد عمرته فهو متمتع ويلزمه دم التمتع. لذلك يشترط في التمتع ألا يرجع إلى بلده ولا إلى مسافة القصر على أصح أقوال العلماء رحمهم الله، فإذا بقي في مكة بعد أدائه العمرة من الآفاق فإنه متمتع. وهكذا لو كان من أهل مكة فأدى العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه فإنه متمتع ولا يلزمه دم كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية، فأهل مكة لهم أن يتمتعوا ولا دم عليهم إن تمتعوا، والحنفية يقولون أهل مكة لا يجوز لهم التمتع وإن تمتعوا فعليهم دم، والخلاف في الآية المعروف من آية البقرة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام معروف، ومنهم من يقول إن الضمير عائد لذلك في ذلك إلى تمتع فيكون التمتع لغير أهل مكة كما يقول الحنفية، والجمهور على أن المراد بقول ذلك عائد إلى لزوم الدم، فالآية الكريمة أثبتت التمتع لأهل مكة وأسقطت الدم عليهم هم حاضر المسجد الحرام. بناء على ذلك هذه السائلة فيها تفصيل، إن كانت من أهل جدة وأدت العمرة ورجعت بعد عمرتها إلى جدة ثم بعد ذلك أحرمت بالحج فهذا لا يعتبر تمتعا، ليست بمتمتعة، لأن السفر الذي سافرت به لعمرتها لم تتمتع به إلى حجها، وإنما أنشأت سفرا ثانيا أو رجعت إلى موضعها فلا تعتبر متمتعة من هذا الوجه. هذا طبعا على أن جدة في الأصل المسافة التي بينها وبين مكة مسافة القصر، لكن إذا تأملنا الآن وجدنا أن جدة دون مسافة القصر، وأيا ما كان إذا كانت دون مسافة القصر فإنها تكون في حكم حاضر المسجد الحرام، لأن حاضر المسجد الحرام على الصحيح لهم أن يتمتعوا، وإن تمتعوا لا دم عليهم كأهل مكة على ظاهر الآية التي استقدمت الإشارة إليها. فإذا كانت أتت بعمرة ورجعت إلى جدة ثم أتت بالحج وقلنا أنها دون مسافة القصر فلا إشكال، لا دم عليها وهي في حكم المتمتع. وأما إذا كانت آفاقية وجاءت إلى بعمرة في أشهر الحج وبعد أن انتهت من عمرة رجعت إلى جدة ثم أحرمت بالحج من جدة مثل ما ورد في السؤال، فإن جدة ليست من مسافة قصر وحينئذ تعتبر متمتعة، لأن الذي أنشأت من الرجوع الثاني دون مسافة القصر فلم يخرجها عن السفر الأول الذي كان لازما عليها أن تحرم بالحج منه وهو ميقاتها الآفاقي. ولذلك كل من أتى من أهل الآفاق وأدوا عمرة في أشهر الحج ثم رجعوا إلى جدة وحجوا من جدة فإنهم متمتعون وعليهم دم. وهذا على القول بأن الخروج بعد سفر العمرة إلى ما دون مسافة القصر لا يسقط التمتع، لأن التمتع من باب الفائدة. أولا يشترط في التمتع أن يأتي بعمرة، ثانيا أن تكون هذه العمرة في أشهر الحج، أن يأتي بعمرة وتكون هذه العمرة في أشهر الحج. فلو أنه دخلت عليه أشهر الحج من شوال إلى أن حج لم يأتي بعمرة ثم حج فقط بنية الحج وحده فهذا ليس بالمتمتع بإجماع العلماء. إذن الشرط الأول وجود العمرة في أشهر الحج وتكون سابقة للحج لا بعد الحج، ثانيا أن يبقى أن يحج من عامه، أن يحج من ذلك العام. فإذا أدى العمرة في أشهر الحج وحج من عامه فإنه متمتع بشرط ثالث وهو أن لا يرجع إلى بلده أو إلى مسافة القصر أو إلى ميقات يحاذي ميقات بلده بعد أدائه لعمرته. فكل من تحققت في هذه الشروط فإنه يحكم بكونه متمتعا. فلو أنني من المدينة أتيت إلى مكة وأديت العمرة ثم رجعت بعد العمرة إلى المدينة ثم حجيت فأنا مفرد، لأن سفر العمرة الأول لم أتمتع به إلى حجه، خلافا لطاووس. هناك قول شاذ يقول ابن رشد في بداية المجتهد حينما حكى خلاف العلماء، وشد طاووس فقال هو متمتع وإن رجع إلى أهله. هذا قول شاذ، والغريب أن البعض يفتي به الآن من بعض طلاب العلم، فينبغي تحذير هؤلاء لأنهم مخالفون لنص القرآن. ولذلك قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتابه العظيم في الإشراف، قال أجمع العلماء على أن من أدى العمرة ثم رجع إلى بلده ثم حج دون أن ينشئ عمرة ثانية أنه مفرد، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا لم يتمتع بعمرته الأولى إلى الحج بل رجع بعد عمرته فليس بمتمتع منها بالحج. فالإفتاء بأنه يعتبر متمتع ولو رجع إلى بلده مخالف لنص القرآن، مخالف لجماهير السلف والخلف، ومخالف للفتوى التي عليها أئمة الإسلام، فهذا قول ساقط مردود شاذ ما يفتى به ولا يعول عليه. إذن يشترط أن يبقى الإنسان بعد أدائه العمرة. فلو أني أتيت بالعمرة من المدينة وبقيت في مكة ثم حجيت في ذلك العام دون أن يحدث سفر، فلو حدث سفر فقط عني دم التمتع أصبحت مفردا حتى ولو غير المدينة. مثلا لو أني بعد العمرة سافرت إلى الطائف ثم من الطائف رجعت بالحج، نويت الحج وجئت من الطائف فأنا مفرد لأنني لم أتمتع بسفر العمرة إلى الحج، وقد أنشأت السفر الثاني بعد عمرتي، ولذلك يسقط عني دم التمتع. فإذا أردت أن أتمتع آتي بعمرة ثانية من الطائف، ولا بأس أن تأتي بالعمرة من أجل أن تكسب فضيلة التمتع، بحيث لو سافر الإنسان بعد عمرته الأولى وأراد فضيلة التمتع فجاء بعمرة ثانية حتى يتمتع بها الحج لا بأس، وهذا يحتاج إليه. فمثلا لو كان شخص من أهل مكة سافر إلى المدينة لظروف عمل ثم أدى رجع إلى مكة في شهر شوال آخر شوال فجاء بعمرة ثم رجع إلى عمله في المدينة بعد عمرته ثم احتاج أن يحج، في هذه الحالة ما دام دخل عليه ميقات الحج وهو شهر شوال وهو من أهل الآفاق يلزمه ميقات المدينة، فيجب عليه أن يحرم بالحج من ميقات المدينة، لأن كل من دخلت عليه أشهر الحج وهو في ميقات أبعد وعنده نية أن يحج لزمه ذلك الميقات الأبعد إلا أن يتمتع منه بعمرة. هذه هي فائدة معرفة أشهر الحج ومعرفة ميقات الحج الزماني. ففي هذه الحالة لو رجع بعد عمرته الأولى وأراد أن يتمتع نقول له إذا قارب الحج أو أردت أن تدخل إلى مكة تأتي بعمرة ثم تبقى في مكة إلى أن تحج من عامك وتكون متمتعا على هذا الوجه، والله تعالى أعلم.